يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ السماء نعم وزينا كيف لين الياء كمان. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف

مكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الإنسان هذه خبر ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به به الخشوم لا ونحن أقرب إليه أيضا إليه نعم كما ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم لا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد شمال لا لا لي اكسر اللام تماما بالانخفاض نعم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نفس الشيء تحيد لا عتيد لا تحيد ذلك ما كنت منه تحيد نعم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد أكثر الفاء تماما ونفخ في الصور نعم أعدوا

ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وعيد لا وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أكسر الهمزة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين شدد اللام وفخم الطائرة صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب نعم رقق الميم غير المغضوب حتى الغين مفخم مفتوح ايوه غير المغضوب عليهم